Traffic is slamming. The traffic is slamming. It's shut. ماذا يفعل في من باب الجفار؟ أتجرح على النكاح؟ ما في غير الضرب من النساء على الجوف. نعم. والتغني بكلام مباح شرعا كما جاء في الحديث الصحيح. نعم. أتيناكم فحيونا نحييكم. نعم. ولولا الحنطة السمراء لم تسمن عذاراكم. نعم. مثل هذا الشعر الخفيف اللطيف. نعم. وبدون تلحين يقلد فيه تلحين الماجنين ونحو ذلك. نعم. جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك. وفيك بارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. طيب.